بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا هو الشريط 19 من أشرطة تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، تسجيل ما وقع من تفسير ابن كثير ضمن الدروس الليلية لعام 6 و400 و1000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان الشريط 18 قد انتهى عند الأسطر اليسيرة الأولى من صفحة 80 و400. يبدأ هذا الشريط وهو 19 من السطر الرابع من نفس الصفحة 80 و400، وهو قوله رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، أي بارتكاب محارم الله وتعاطي معاصيه وأكل أموالكم بينكم بالباطل، إن الله كان بكم رحيما، أي فيما أمركم به ونهاكم عنه. تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه، قراءة تلميذه الشيخ عبد العزيز بن ناصر الباز، تسجيل وإعداد وترتيب تلميذه محمد بن رفيق العجمي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، ونسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن ييسر لنا إخراج هذا العمل على الوجه الذي يرضيه عنا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثقل بهذا العمل ميزان حسنات مصنفه والمعلق عليه وقارئه وسامعه ومسجله ومعده ومرتبه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، أي بارتكاب محارم الله وتعاطي معاصيه وأكل أموالكم بينكم بالباطل، إن الله كان بكم رحيما، أي فيما أمركم به ونهاكم عنه. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا يزيد بن حديث عن عمران. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا يزيد بن أبي حديث عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عام ذات الثلاثة قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت أنا وإن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت لأصحابه صلاة الصبح. قال: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال: يا عمر صليت لأصحابك؟ فقال: صليت بأصحابك وأنت جنوب؟ قال: قلت: يا رسول الله، إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت أن اغتسلت أن أهلك، فذكرت قول الله عز وجل، لا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما، فتيممت ثم صليت، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. وهكذا رواه أبو داود الحديث يحب أيوب عن يزيد بن أبي حبيب الله، ورواه غير محمد بن أبي سلمة عن ابن وهب عن ابن لهيعة وعمر بن الحارث كلاهما. وعمر بن الحارث كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير المصريح عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عنه، وذكر نحوه، وهذا والله أعلم أشبه بالصواب. وهذا سند صحيح عن عمرو، ويدل على أن شدة البرد عذر إذا لم يتيسر للمؤمن التدفئة مع الداعي ومحل المصون، وخاف على نفسه من الماء من الماء البال، فإنه يتيمم كالمعدوم كالماء المعدوم. والله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم، آية عامة فلا يقتلها بالانتحار بالسيف او بالبندج او بالسكين او يلقي نفسه من جاهق او في بئر، كل هذا لا يجوز له. ولا يقتل بعضهم بعضا، لان المؤمن كاخيه كنفس اخيه، يدخل فيها لا يقتل بعضكم بعضا. فلا يجوز مسلم ان يقتل اخاه، ولهذا ولا تقتلوا انفسكم لا يقتل بعضكم بعضا. وكذلك لا يقتلها بالمعاصي، فان المعاصي قتل لها قد تفضي بها الى الهلاك، فان المعاصي بريد الكفر كالمريض، المرض بريد الموت والمعصيه بريد الكفر. فلا تجتمع عليه المعاصي حتى يهلك، حتى يقتنع على قلبه، حتى يطبع على قلبه. فعلى كل حال الايه عامه، ولهذا قال ان الله بكم رحيما. وسيقول هذا قول تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه واحسنوا ان الله يحب المحسنين. فعلى المؤمنين ان يتراحموا وان يتعاطفوا وان لا يقتل بعضهم بعضا، وعلى كل مؤمن في نفسه ان يتقي الله فلا يقتلها لا بالمباشره والانتحار ولا بالمعاصي والسيئات ولا بالكفر، من يرفق بها ويرحمها ويتقي الله فيها حتى تكون الى الجنه لا الى النار. نعم. وقال أبو بكر بن مرضوي حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حامد البرخي حدثنا محمد بن صالح بن سالم البرخي حدثنا عبد الله بن عمر القواريري حدثنا يوسف بن خالد أمين الله تصريف أمين الله بن عمر نعم وقال أبو بكر بن مرضوي حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حامد البرخي حدثنا محمد بن صالح بن سالم البرخي حدثنا عبد الله بن عمر القواريري حدثنا يوسف بن خالد حدثنا زياد بن سعد عن عكرمة عن ابن عباس أن عمرو بن العاص صلى بالناس وهو جنب، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له فدعاه فسأله عن ذلك فقال يا رسول الله خفت أن يقتلني البرد، وقد قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد ابن مرضوي عن عند هذه الآية الكريمة من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يدع بدره يوم القيامة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بسم تردى به فسمه في يده فحسبه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وهذا الحديث ثابت صحيح، وكذلك رواه المزدلفي عن الأعرج عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وهذا يدل على شدة وعيد من قتل نفسه، وأن الواجب المؤمن أن يحذر قتل نفسه ولو اشتد به المرض ولو اشتدت به الجروح، يبتعد عن هذا ويستقل الله في ذلك. أما قول خالد مخلدا فيه أبدا فهو عند العلماء على وجهين، أحدهما أن هذا في من استحل ذلك، من استحل قتل نفسه يكون كافرا مخلدا في النار نعوذ بالله. الأمر الثاني أن هذا في على العموم، يكون هذا خلود خلود مؤقت ليس خلودا مثل خلود الكفار، هذا مخلدا فيها أبدا يعني النهايه التي حدها الله، بخلاف خلود الكفار فإن خلودهم مستمر لا يخلد منها أبدا. أما العاصي فيخلد خلود يليق به، له نهاية له منتهى، مثل ما قال الزاني يخلد فيه مثل قتل نفسه في آية الفرقان فيه ومن يأكل لا يتمنى الله إلى آخر ولا أخلص متى حضر الله له ولا يزمه ومن يفعل ذلك يقع أثابه الله له العذاب يوم القيامة ويكون فيه مهانا. هذا الخلود كله له نهاية في حق القاتل وفي حق الزاني، أما في حق المشرك فهو خلود أبدي نسأل الله العافية. نعم. الله عليك. من قال تلميذ ذكر عن بعضهم أن الأعمش زاد فيها مخلدا للابد وانه من اقام لا لا صحيح. لا صحيحه هنا بسطن يعني كان لا لا لا والله صحيحه نعم قد جاء معناها فيها حي وخلاص لانها مخالفه مخلدا للابد نعم نعم مخلود له نهايه يعني او محمول على من استحل ذلك ان شاء الله نعم وعلى بيت لهبة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وقد أخرجه الجماعة في كتبه من طريق أبي كلابة الصحيحين من حديث الحسن بن جندب عن عبد الله البجلي عن الحسن عن جندب عن جندب بن عبد الله البجلي عن الحسن البصري نعم عن جندب عن جندب بن عبد الله بن عبد الله عن جندب بن عبد الله البجلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل ممن كان قبلكم وكان به جرح فاخذ سكيرا نحر بها يدا فما رفع الدم حتى مات فما رفع الدم يقال أبقى. لا غلط نساء رقع وما رقى الدم حتى ما فقال الله عز وجل عبدي ما ذرني لنفسي حرمت عليه الجنة ولهذا قال تعالى ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما أي من تعاطى ما نهى الله عنه متعديا به ظالما بباطئه أي عالما بتحريمه متجاسرا على انتهاكه فسوف نصليه نارا الآية وهذا تهديد شديد ووعيد نكيد فليحذر منه كل عاقل الذي بمثل بمن ألقى السمع وهو شهيد فليحذر منه كل عاقل لذيذ ممن ألقى السمع وهو شهيد وقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم الآية أي إذا اجتنبتم كبائر الآثام التي نهيتم عنها كفرنا عنكم كبائر الذنوب وأدخلناكم الجنة ولهذا قال تعالى وندخلكم مدخلا كريما وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا مؤمل بن هشام حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا خالد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن معاوية بن قرة عن أنس رفع قال لم نر مثل قال لم نر مثل الذي بلغنا عن ربنا عز وجل ثم لم نخرج له عن كل أهل ومال أن تجاوز لنا عنا دون كبائر بقول يقول الله تعالى إن تجربوا كبائر ما تنهون عنه كفركم سيئاتكم الآية وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية الكريمة فلنذكر منها ما تيسر قال الإمام أحمد حدثنا هشيم عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم عن مرضى المدبي عن سلمان الفارسي قال قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما هو الجمعة قلت هو اليوم الذي جمع الله به أباكم قال لكن أدري ما يوم الجمعة لا يتطهر الرجل فيحصل به طهوره فيحصل طهوره ثم يأتي الجمعة فلا يمسك حتى فينصت حتى يقضي الإمام صلاته إلا كانت كفارة له ما بينها وبين الجمعة المقبلة ما اجتنبت المقتلة وقد روى البخاري وجلاها المقتلة هي الكبيرة يعني المقتلة هي الكبيرة مثل ما جاء في حديث عثمان الوضوء من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين وهو له ما تقدم من ذنبه ما اجتنبت المقتلة ما دام مشيبا كبائر الذنوب وقال البخاري وجل آخر عن سلمان نحوه. وقال أبو جعفر بن جرير حدثنا المدلى حدثنا أبو صالح حدثنا الليل حدثني خالد عن سعيد الذي هلال الأنواع من المجمر أخبرني سعيد مولى الظلمى ومولى الصيامى مولى السراري أخبرني حدثني المدلى حدثنا أبو صالح حدثنا الليل حدثني خالد عن سعيد بن ابي هلال عن نعيم المجمر اخبرني سعيد مولى الصواري انه سمع ابا هريره وابا سعيد يقولان خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال الذي يسير بيده ثلاث مرات ثم اسد فاسد كل رجل مما يبكي لا ندري ماذا حلف عليه ثم رفع راسه وفي وجهه البشر والبشرى فكان احب الينا من حمر النعم وقال ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاه ويشرب الكبائر السبع الا وضعت له ابواب الجهاد ابواب الجنه ثم قيل ادخل بسلام وآخر رواه النسائي والحاكم في مسنده للحديث الذي ابن سعد به ورواه الحاكم ورواه ابن حبان في صحيحه للحديث عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن ابي هلال به ثم قال الحاكم صحيح على صوت الشيخين ولم يخرجا تشبيه هذه السبع والسبع قول اجتنبوا السبع المضيقات وان وراه ان يرضى شرك بالله والسحر أكل الناس الذي حضر الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي والزحف وأكل المحصنات وأكل بعض البركة لأنه خافع قرص في مثلثة واسم أحمد والضبط الكوفي صديق من الثاني من الخبر وفي زمن عثمان قال الخطيب أبو داود والسلمي الشمائل يعني غرباء مرباء شيء هذا هو أبو هذا هو قرطعة سهيل مولى الصواري مولى العثماني العثماني شو صحيح نعم سهيل مولى العثماني المقبلة ومسماة ساكنة تفرد نعيم المجمل بالرواية عنه انفرد انفرد نعيم تفرد نعيم المجمل بالرواية عنه وهم من قال غير ذلك مقبول من الرابعة المسائل مقبول صلح العثماني صحيح مولى العثماني بدل الصواري مرجع عندك مرجع القاف الساعه مرجع قاف قاف قاف قاف نقاف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل وأما الظهر فكان يطيل قراءتها أحيانا في رواية مكارة هذه الظهر السبع لأن الصحيح هذا مقبول ليس من المشهورين بالرواية والثقة ولكن كلمة فيها كمائل مطلقة وكمائل لا تحصل بسبع ومطلقة من عباس بل إلى سبعين أقرأ منها إلى سبع نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير هذه السبع وذلك بما ثبت في الصحيحين من حديث سليمان بن هلال عن ثور بن زيد عن سالم بن ابي الغيث من جلال ابو هلال سليمان بن جلال عن سعيد بن ابي هلال عن ايش ان سليمان عندك سعيد بن سليمان ابن ابي هلال عن حديث سليمان بن بلال بن بلال سليمان بن بلال

ومستند نظر، ولكن إلا بالتحديد والترخيص. وهناك كبائر لم تذكر في هذا الحديث في هذا الأسبوع، إنها من أقبح الكبائر كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا ونبلغكم من أكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: إشراك بالله وأبو الوالدين. فكان مستكئا فجلس، فقال: ألا وقع النزول؟ ألا وقع النزول؟ هكذا جليل غموس. الحديث عن الله بن عمر صحيح: الكبائر خمس: اشرك بالله، وقت نصف، وقت حرم الله الا بالحق، وحقوق الوالدين، وجليل غموس. وهي الكاذبه جليل الفاجره التي يقتطع بها مال اخي بغير حق له. نعم. وهكذا الغيبه والنميمه من اقبح الكبائر. نعم. وكذا رواه ابن ابي حاتم من حديثه المرفوضة. ذلك ما رواه الحاكم وهو الحاكم في مسنده عبد الحميد هذا لا معروف يكون حديث ضعيف. نعم حديث آخر في معنى قال أبو جعفر ابن جرير المستشير حتى لا يقول حتى لا يقول حتى لا زياد الأخرى عن قيلة وجود يسار إلى أهل الياس قال كنت مع النجاة النباتي فأخرت من قال كنت مع النجاة وأخرت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر فلقيت ابن عمر فقلت له إني أخرت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر قال ما هي قلت أخرت كذا وكذا قال ليس من الكبائر قلت أخرت كذا وكذا قال ليس من الكبائر قال أشيء لم يسمعه قولك قال هي تسع وسأردهن عليك الإشراك بالله وقتل المسجد في حقها والهرار من البحر وقتل المختلف وأكل الربا وأكل مال اليتيم ظلا وإلحاق بالمسجد الحرام والذي يستشهد وبوقاء الوالدين من أهل العقوق قال زياد وقال لكم سنة ثم أراد Wow. اليماني ابو يحيى القاضي الفاضل من بني قيس بن سهل دهسي شهيد من السابقه مات سنه 600 ابن ماجه. والتوحيد خلق الله من أجله الثقلين، فالشرك ضد التوحيد وهو أعظم الذنوب. ولهذا في الحديث الصحيح حديث مسعود عند الشيخين إذا رأي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلق، أن يعني تعبد معه إله الآخر كسواء الأموات والأصنام وأصحاب القبور والجن والملائكة ودعائهم والاستغاثة بهم أو بالأنبياء ونحو ذلك، هذا هو الشرك الأكبر، هو اتخاذ الأمثال. وهكذا التعلق بالأصنام وعبادة الأصنام من الله والأشجار والأحجار هذا هو الشرك الأكبر. ومن الجرائم العظيمة هو والديه، أن يعرف والديه ويقطع والديه ويؤذيهما بأفعاله أو بأقواله أو يقطع صلته بهما والإحسان إليهما، وهكذا قتل بغير حق وتنقى في النفوس من أعظم الجرائم. وهكذا الزنا من أقبح الجرائم، وهكذا قول الزور شهادة الزور بين الرسول صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر. الواجب على المؤمن أن يحذرها ويحذر أسبابها. وإنما جلسة المتكئ المكان في الزور لأن الناس يستهلون فيها ولأن لها أسبابا كثيرة، ولهذا حذر منها كثيرا. كان المتكئ نائل على غير المعتدين في جلسة، فلما أراد أن يتكلم بشهادة الزور انتصر وجلس وقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور، وحذر الناس منها لأن قد يشهد الزور إما لعداوة بينه وبين المشهود عليه، وإما لشيء لذيه ويعطيه صاحب الشهادة يرشو، وإما لأسباب أخرى فلها أسباب تتعلق بحضور النفس بحضور الناس، فالدوافع لها كثيرة. الشرك أعظم منها، الشرك أعظم منها، لكن لما كانت دواعي شهادة الزور كثيرة كررها ليحذر منها عليه الصلاة والسلام. الله تعالى من يتنب الرجس منها وثان والجنب قول الزور، فجعل قول الزور عجل الشرك، فانتنب الرجس منها وثان هو الكريم قول الزور. وشهادة الزور قد استحل بها الخروج، تستحل بها الدماء، تستحل بها الأموال والأعراض، شرها عظيم نسأل الله السلامة. نعم. حديث آخر فيه ذكر قتل الولد وهو ثابت بالصحيحين عبد الله بن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ وفي رواية أكبر قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي قال أن تقتل ولدك فسكى أن يقع مناك. قلت ثم أي قال أن تزاري حليلة ذلك. ثم قرأ والذين لا يدعون مع الله إلى آخر إلى قوله إلا من تاب. حديث آخر فيه ذكر شرب الخمر قال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد العلاء أنبأنا ابن وهب حدثنا ابن صخر حدث ابن صخر أن رجلا حدثه عن عمارة بن حزم أنه سمع عبد الله بن عمرو بن عاص وهو بالسجن نفسه وسأله عافى فعله وسأله رجل عن الخمر فقال والله إن عظيم عند الله الشيخ الذي يكذب في هذا المقام. حديث آخر فيه ذكر قتل الولد وهو ثابت بالصحيحين عبد الله بن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ وفي رواية أكبر قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي قال أن تقتل ولدك خشيت أن يقع مناك. قلت ثم أي قال أن تزاني حليلة ذلك. ثم قرأ والذين لا يدعون مع الله إلى آخر إلى قوله إلا من تاب. حديث آخر فيه ذكر شرب الخمر قال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد العلاء أنبأنا ابن وهب حدثني ابن صخر حدث ابن صخر أن رجلا حدثه عن عمارة بن حزم أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص وهو بالحجر بمكة وسأله عاف سأله وسأله رجل عن الخمر فقال والله إن عظيم عند الله الشيخ الذي يكذب في هذا المقام. إن عظيم إن عظيم عندي عند الله الشيخ مثلي يكذب في هذا المقام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب فسأله ثم رجع وقال سألته عن الخمر فقال هي أكبر الكبائر وأم الفواحش من شرب الخمر ترك الصلاة من شرب الخمر ترك الصلاة ووقع على أمه وخالته وعمته قريب من هذا الوجه طريق أخرى. لا شك أن من أكبر الكبائر ولا شك أنه أم الخبائث الخمر تجعله مجنونا الرأس وحالا من المجنون فهي أم الخبائث تجر إلى خبائث كثيرة هي من أكبر الكبائر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن أي الزان حين يلده ولا يشرب السارق حين يسرقه ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. إن كان إيمانا حاضرا لكان ابتعاده عن الخمر ولكن بسبب ضعف الإيمان وقلة المبالاة أقدم على الخمر الذي يؤم الخبائث. نسأل الله العافية. نعم. طريق أخرى رواها الحافظ أبو بكر بن مرضوي من حديث عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن داود بن صالح عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب وأولئك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين جلسوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا أعظم الكبائر فلم يكن عندهم ما ينتهوا ما ينتهون إليه فأرسلوني إلى عبد الله بن عمرو بن العاص أسأله عن ذلك فأخبرني أن أعظم الكبائر شرب الخمر فأتيتهم فأخبرتهم فأنكروا ذلك فوصلوا إليه حتى أتوا في داره فأخبرهم أنهم تحدثوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرهم أنهم تحدثوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ملكا من بني إسرائيل أخذ رجلا وخيره بين أن يشرب خمرا أو يقتل نفسا أو يزني أو يأكل لحم خنزير أو يقتله فاختار شرب الخمر فإنه لما شربها لم يمتنع من شيء أراده منه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا مجيبا ما من أحد يشرب خمرا إلا لم تقبل له صلاته أربعين ليلا ولا يموت أحد في مكانته منها شيء إلا حرم الله عليه الجنة فإن مات في أربعين ليلة مات ميتة جاهلية هذا حديث غريب من هذا الوجه جدا وقالوا له صالح هذا والسمار المدني مولى الأنصار قال الإمام أحمد لا أرى به بأسا وذكره ابن حبان بالثقات ولم أرى أحدا جرحا حديث آخر عبد الله بن عمر وفيه ذكر اليمين وموس قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا فلكم من باب الوعيد خبزها وشرها من باب الوعيد لأن الكبائر لها شان خطير في مناداة الإيمان في إرعاف الإيمان في الإقرار في الفواحش الأخرى فالخمر من جملة تلك الكبائر التي توقع في شر كثير ولهذا في هذا أثر أن ملك بن بريء لما خير بين أن يزني أو يقتل نفسا أو يأكل لحم خنزير أو يشرب الخمر كأنه تساهل بشرب الخمر قال إما أنت على وحي في الأرض أو إذا قتلته فتساهل وشرب الخمر فلم يمتنع من شيء بعد ذلك لا من القتل ولا من الزنا ولا من أكل لحم خنزير يعني لا عقل له فهذا عقل إن شاء الله نعم المقصود أن الخمر تغتال العقول ومن ذهب عقله ومن تعلم شيء قد يطع امه واخته وبنته ولا حول ولا قوه الا بالله نسال الله العافيه نعم حديث اخر عن عبد الله بن عمر وفيه ذكر اليمين الغموس قال الامام احمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه عن فراس عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اكبر الكبائر الاشراك بالله ووقوف الشريف او قتل النفس شعبة الشاك واليمين الغموس ورواه البخاري والترمذي والنسائي من حديث شعبة وزاد البخاري وشيبان كلاهما عن فراس به حديث آخر واليمين الغموس قال عبد الله بن عمر في نفسه ولا بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكبر حديث آخر في اليمين الغموس قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليل حدثنا الليث بن سعد حدثنا هشام بن سعيد عن محمد بن يزيد قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليل حدثنا الليث بن سعد حدثنا هشام بن سعيد عن محمد بن يزيد بن سعيد لا سعيد بن سعد في معروف بن سعد هذا يتيم يتيم زيد بن اسلم نسخة بن سعد تقي الحاضر شوف في حاجة هشام بن سعيد وفي ابن ابي حاتم نعم حدثنا هشام بن سعد عن محمد بن يزيد بن مهاجر ابن قنف بن التيمي عن ابي امامة الانصاري عن عبد الله بن انيس الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اكبر كبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين والجن والخلوص وما حلف حالف بالله يمين صدر فادخل فيها مثل جناح البعوضه الا كانت وقت تنزيل قلبه الى يوم القيامه. وهكذا رواه احمد في نسخته وعبد الحميد في تفسيره كلاهما عنه نسخه بن محمد المعذب عن البيت بن سعد الله. واخرجه الترمذي عن عبد بن شهاب عن عبد الحميد به وقال حسن غريب. وابو امامه الانصاري هذا هو ابن ثعلبه ولا يعرف اسمه. وقد روى عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احاديث قال شيخنا الحافظ ابو الحجاج المزي. وقد رواه عبد الرحمن بن اسحاق المدني عن محمد بن زيد عن عبد الله بن ابي امامه عن ابيه عن عبد الله بن انيس فزاد عبد الله بن ابي امامه. قلت هكذا وقع في تفسير ابن المنذري وصحيح ابن حبان وطريق عبد الرحمن بن اسحاق كما ذكره في حلا فتح الله في اجله فتح الله في اجله حبيب اخر. في هشام بن سعيد يقول هشام بن سعيد الطالقاني ابو احمد البزاز نزيل بغداد صدوق من صغار كان ينزل عنده على الحال غير احد لا ما في لكنه اذا كان مساعة واحد اثنين مش كان مساعة غير احد مساعة ما في الا واحد وهذا واحد هذا يقع على التحريف يشوفها ولا يشوفها. نعم حديث ما اخر عبد الله بن عمرو في التسبب الى شتم الوالدين. قال ابو ابي حاتم حدثنا عمرو بن عبد الله الاودي حدثنا وكيع عن مسعد وسفيان عن سعد بن ابراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عبد الله بن عمرو رفعه سفيان الى النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه مسعد على عبد الله بن عمرو قال من الكبائر ان يشتم الرجل والديه. قالوا وكما يشتم الرجل والديه؟ قال يسب الرجل هذا الظن فيسب هذا ويسب امه ويسب امه ويسب امه. اخرجه البخاري عن احمد بن يونس عن ابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن ابيه عن عمه حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكبر الكبائر ان يلعن الرجل والديه. قالوا وسيلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل على الرجل لا سب ابا قال يسب الرجل على الرجل لا سب ابا ويسب امه لا سب امه. وهذا فيه الحذر من التعرض لشتم الوالدين وان الذي يشتم والديه قد اتى منكرا عظيما وكبيره عظيمه لأن هذا من أقبح العقوق. وهكذا إذا تسبب في ذلك فإنه يعتبر لائنا لوالديه. والتسبب يشتم أباء الناس ويشتم أمهات الناس سباب. إذا سب الناس سبوا وإذا سب آباء الناس سبوا أباه وإذا سب أمهات الناس سبوا أمه صار متعرضا لذلك فكان كالسب لهما لأنه تعرض لسبهما بأسباب جرأته على الناس وسبه للناس. فالواجب حفظ اللسان والا تكون سبابا. فان المؤمن ليس باللحان ولا بالطعام ولا الفاحش ولا البذي فلا يجوز لك ان تكون لحانا يجب حفظ اللسان. قال عليه الصلاه والسلام لعن الظلم كقتله. قال عليه الصلاه والسلام ان اللعانين لا يكونوا شهداء ولا شفعاء يوم القيامه. نسال الله السلامه. الشيخ وان كان ابويه كافرين ولو كان كافرين لا يجوز يسبهم لهما بالهدايه ينصحهما يرفق بهما يحسن اليهما. نعم كلها عطفه يسبها يسب عطف. وهكذا رواه مسلم من حديث سفيان وشعبة وزيد بن الهادي ثلاثتهم عن سعد ابراهيم منقول عن بنحوه. لقال الترمذي صحيح وثبت بالصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فالتباع المسلم فساء

وعمل لما بعد الموت والعاجم أتبع نفسه هواء وأتمنى على الله الأمان. نسأل الله السلامة. أحد المشايخ الشيخ يقول أن الخوف والرجاء ومحبة، فإذا فقصت إحداهما كان الإنسان على خطر، هل هذا صحيح؟ نعم صحيح، هذه قال سمى أركان العبادة محبة ورجاء وخوف، لابد أن يحب الله، ومن لم يحب الله فهو كافر. نسأل الله. نعم نعم. شبيب شبيب بوزن طويل ابن بشر أو ابن بشير البجلي الكوفي صدوق يخطئ من الخامسة الترمذي وابن ماجه. طيب نعم نعم نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى حديث آخر فيه سوء الظن بالله. قال ابن مردوي حدثنا محمد بن إبراهيم بن حداب دار حدثنا أبو حاتم بكر بن عبد الله حدثنا محمد بن مهاجر حدثنا أبو حذيفة البخاري عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر عن ابن عمر أنه قال أكبر كبائر سوء الظن بالله عز وجل. حديث غريب جدا. حديث آخر فيه التعرض بعد الهجرة. قد تقدم من رواية عمر لا شك أن سوء الظن بالله من الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحد منكم إلا هو يحسن ظنه بالله. حسن الظن بالله ورجاؤه سبحانه وتعالى أمر واجب، فلا قنوط ويأس ولا سوء ظن بالله ولا أمن، ولكن بين ذلك الواجب على أهل الإيمان أن يكون سيره من الله بين الرجاء والخوف، لا قانطين آيسين قد سوروا أنهم بالله ولا آمنين من مكر الله معرضين غافلين، ولكن بين ذلك هكذا المؤمن وهكذا المؤمنة يعبد الله ويسير إليه في هذه الدنيا بين رجاء وخوف، يرجوه ويحسن الله به لأنه الرحمن الرحيم الجواد الكريم، ويخافه ويحذر بطشه ويبتعد عن معاصيه لأنه سبحانه عظيم الانتقام شديد العقاب. فينبغي المؤمن أن يكون هكذا أبدا، ولا سيما عند الموت في مرض الموت، فإنه ينبغي له أن يجتهد في إحسان ظنه بالله ورجائه له سبحانه وتعالى، ولا يقنط ولا يأس من رحمته عز وجل. وفي حال الصحة ذهب كثير من السلف إلى أنه ينبغي أن يميل إلى جانب الخوف حتى يحذر. نعم. حديث آخر فيه التعرض بعد الهجرة. قد تقدم من رواية عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا. قال ابن مردوي حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا وصف الله الكفار بأنهم والمنافقين بأنهم يظنون بالله ظن السوء ظن الجاهلية، وظن السوء من أوصاف الكفار والمنافقين. نعم. الشيخ عمر بن عمرو حدثنا وقال من حديث آخر فيه التعرض بعد الهجرة. قد تقدم من رواية عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا. نعم أبي سلمة معروف، وإذا أسأل أبي سلمة الله خير سلكم. نعم نعرف أن عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف تقريبا عبد. نعم شوف في حد قول أحد قال معروف أن عمر بن عوف. نعم. عن ابي هريره مرفوعا قال ابن مردوي حدثنا سليمان بن احمد حدثنا احمد بن رشدين حدثنا عمرو بن خالد بن الحراني حدثنا ابن لهيه عن زياد بن ابي حبيب عن محمد بن سهل بن ابي خيثمه عن ابيه لابي حسنه. غلط بالحال. الاول يزيد الشيخ الاول يزيد بن ابي حبيب سلك حدثنا أحمد بن رشدين حدثنا عمرو بن خالد بن الحراني حدثنا ابن لهيعة عن زياد بن أبي حبيب. زياد كذا عندك؟ نعم زياد. أنا ما أعرف إلا يزيد، أقول من أعرف إلا يزيد قد يكون المعروف يزيد أبي حبيب مصري مشهور ابن لهيعة مصري. شوف التقريب في زياد من رواه وقال من هو الرائل وقال من محدث. حدثنا من هو من خالد من هو من هو اللي يقول حدثنا؟ قال من؟ حدثنا سلام بن احمد حدثنا احمد. قال وقال من؟ عن ابي هريره مرفوعه قال ابن المردويه. المردويه نعم. حدثنا نعم. حدثنا سليمان بن احمد حدثنا احمد بن رشدين. نعم احمد هذا الطبراني رحمه الله. حدثنا عمرو بن خالد الحراني حدثنا ابن لهيعه عن حدثنا ابن لهيعه عن زياد بن ابي حبيب عن محمد بن سهل بن ابي بن ابي حيثم حزمه بن ابي حزمه عن ابيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكبائر سبع الا تسالوني عنهن الاشراك بالله وقتل النفس والفرار يوم الزحف واكل مال اليتيم واكل الربا وقذف المحصنة والتعرض بعد الهجرة وفي إسناده نظر ورفعه غلط فاحش والصواب ما رواه ابن جرير حدثنا تميم بن المنتصر حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن عن محمد بن سهل بن أبي حثمة عن أبيه قال إني لفي هذا المسجد مسجد الكوفة وعلي رضي الله عنه يخطب الناس على المنبر يقول يا أيها الناس الكبائر سبع فأصاخ الناس فعادها ثلاث مرات ثم قال لم تسألوني عنها قالوا يا أمير المؤمنين ما لم لا تسألوني لم لا تسألوني عنها قال يا أمير المؤمنين قالوا يا أمير المؤمنين ما هي قال الإشراك بالله وقتل النفس التي حرم الله وقذف المحصنة وأكل مال اليتيم وأكل الربا والفرار يوم الزحف والتعرض بعد الهجرة فقلت لأبي يا أبتي التعرض بعد الهجرة كيف لحقها هناك قال يا بني وما أعظم من أن يهاجر الرجل حتى إذا وقع سهمه في الفيء ووجب عليه الجهاد خلع ذلك من عنقه فرجع أعرابيا كما كان. السند سنده قال يا أمير سنده حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن سهيل بن أبي حثمة يكفي نعم فيه بن إسحاق وقد عنه لكن لو صح مثل ما جاء في الروايات الأخرى لو صح فمراد أن الكبائر من أن هذه السبع من جملة الكبائر وليس المقصود الحصر ولهذا قال العلماء مفهوم العدد لا يعتبر إذا جاءت الزيادات فالكبائر كثيرة مثل ما قال ابن عباس هي إلى سبعين أقرب منها إلى سبع وتقدم منها جملة كبيرة ومنها حديث أبي هريرة المتقدم يتنب السبع الموبقات كنا وراهن يا رسول قال الشرك بالله والسحر قتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم تولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات كما في الصحيحين قدم ذكر الكبائر في حديث عبد الله بن عمرو الشرك بالله قتل النفس والعقوق الوالدين واليمين الغموس في احاديث اخرى هي كثيره اعاننا الله واياكم منها والقاعده فيها ان كل ذنب ختم بلعنه او نار او غضب او وعيد في الاخره ويعد من الكبائر هذا احسن ما قيل فيها والحق قوم من اهل العلم بذلك كل ذنب ينفى الايمان عن صاحبه او يقال فيه ليس منا او انا بريء من فعل كذا جمع من اهل العلم الحق هذا بالكبائر كحديث انا بريء من الصالقه والحارقه والشاقه ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى جاهليه جمع من اهل العلم يلحقون هذا ايضا بالكبائر نعم الشيخ عمر في اثنين يقول عمر ابن أبي سلمة ابن عبد الأسد المخزومي طبيب النبي صلى الله عليه وسلم وصحابي صغير في عمر ابن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري قاضي المدينة صدوق مخطئ من السادسة قتل بالشام سنة 32 مع بني أمية البخاري تعليق الأربعة هذا صار بغير شوف عمر قول فيه نور بعد هذا عمر نعم حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا هاشم حدثنا أبو معاوية يعني سنان عن منصور عن هلال بن يساف